الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين ندم الكفار وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بدا ظهر لهم الكفار سيئات يعني نتيجة أعمالهم ما كسبوا الذي كسبوه وعملوه، ظهر لهم واتضحت لهم نتيجة أعمالهم السيئة، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ظهر لهم قبح وسوء أعمالهم، وحاق حل بهم من كل جهة ما كانوا به يستهزئون. حل بهم نتائج الاستهزاء، أو كانوا يستهزئون بالدين وكانوا يستهزئون بالعقاب ويقولوا ائت به. وهذا بيان لنتيجة الكفر وموقف من مواقف ثمرة الأعمال السيئة. يعني كيف يكون ظهر لهؤلاء عاقبة سوء أعمالهم، سيئات ما كسبوا عملوا، حاق بالشيء إذا حل به وحاط به، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، قدم به للاهتمام ولرعاية الفاصلة. ما قال ما كانوا يستهزئون به، قال ما كانوا به يستهزئون، فقدمه للاهتمام به ولرعاية الفاصلة. أيوة، حل بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الموقف موقف مذل ومخزي ومهين لأصحابه، ونحن نخبر به ونحن في الدنيا، فالنتيجة والثمرة أننا نتعظ ونستفيد ونعتبر ولا نكون مع هؤلاء. وحق بهم ما كانوا يستهزئون. ثم يبين أيضا أن الإنسان من طبيعته الصدود والكفر، خلق هلوعا، ما أكفره من أي شيء خلقه، فإذا مس الإنسان ضر دعانا مضطرا لنا عند مس الضر له. ولذلك هؤلاء الكفار يدعون الأصنام وقت الرخاء، أما وقت الشدة فتغيب الأصنام وتغيب الآلهة عنهم ويخلصون لله، كما قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وهنا يقول فإذا مس الإنسان جنس الإنسان ضر، مصيبة، ألم، مرض، جوع، قحط، وقع في مأزق دعا الله، ثم إذا خولناه وأعطيناه نعمة منا أي من الله تعالى قال هذا الإنسان الكفور إنما أوتيته على علم. للعلماء في على علم قولان: على علم مني بمكاسبي الطرق التي يجلب بها المال وتجلب بها الفضائل، على علم مني بطرق ذلك، أو على علم من الله أني أهل لذلك. وعلى كلا القولين فالأمر غير صحيح، بل هي فتنة، ولذلك بل للإضراب، والكلام موجب لكن في معناه النفي. إنما أوتيته على علم، لا، لم تعطاه على علم وعلى شيء من ذلك، بل أعطيته للفتنة للابتلاء، بل هي فتنة، أي بل هي النعمة أو بل هي الخصلة أو بل هي الحالة التي أعطيتها من الخير فتنة. ولذلك لا يعطى أحد أو يمنع لأجل شيء، هذه فتن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله يبتلي الخلق، بعضها يكثر ماله ويكثر ولده ويكثر جاهه ويقوي جسمه ويجمل صورته ليشكر فيزيده يوم القيامة، يكفر فيوبقه، يقلل ماله ويقبح صورته ويفقره ليصبر فيكون في أعلى العليين، أو ليتسخط ولا يقبل ما فعل الله به فيوبقه. ذلك قال بل هي فتنة، هي القضية، وما أوتيته ليس من علم عندك، وإنما هي ابتلاء ابتلاك الله به. ذلك هذه الحياة كلها ابتلاء، وخلقنا الله للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، هذا ابتلاء. والله الجبار لا يسأل عما يفعل، ختم على ناس قبل أن يولدوا أنهم من أهل الجنة، وختم على ناس قبل أن يولدوا أنهم من أهل النار، وهيأ أهل الجنة لطرق الجنة، وهيأ أهل النار لطرق النار، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وإبلاغ الحجة والقيام عليه وبيان لطريق الخير وبيان لطريق الشر وإعطاء العقل والبيان، عند ذلك من اختار الهلاك يهلك ومن اختار النجاة نجاة. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. وكل واحد ايش عياذا بالله، يقال ان واحد سمع هذه الآيات فقال إذن لا أعمل وترك العمل، فلما جاءه ملك الموت وقبض روحه قالوا لما لا تعمل، عند ذلك قال أنا كنت أرجو أني أتوب في آخر وقت، فأخذ الملك روحه قبل أن يتوب فهلك. لذلك نبينا قال اعملوا، قال تعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، أمر بالعمل، وقال اعقلها وتوكل، قيدها وتوكل، وقل اعملوا. فالذي يريد الله به الخير يعمل ويخاف ويجتهد في الطاعة، فهذا الله كتبه من الأتقياء. والذي يريد به الله الشقاوة يقول الله ما الفائدة في العمل، مكتوب، ما الفائدة في العمل؟ لأن نبينا قال اعملوا، المكتوب مكتوب، لكن الذي كتب له السعادة يعمل ولا يترك العمل، والذي كتبت عليه الشقاوة لا يمكن يصلي، إذا قلت له صلي يقول لك طيب ويخرج، إذا سمع حي على الصلاة يقفل عليه البيت، ما يمكن يصلي. المكتوب من الشقاوة تقول له صلي ما يرضى، لأن الله عياذا بالله أضله، لا يخاف. مكتوب عليه الشقاوة إذا قلت له اتق الله لا يخاف، إذا قلت له لا تأكل أعراض المسلمين لا يرتدع. لذلك أهل الشقاء عياذا بالله أولا لا يخافون، لا يرتدعون، لا يبالون، لا يمارسون الطاعة، يحتقرون الناس، يقعون في أعراض الناس، ولذلك أهل النار كل عتو نش جواو متكبر، أهل الجنة الناس الضعيفة الطيبة التي تخاف، الواحد دائما أهل الجنة خايف، ولذلك يأتون ما آتوا من الطاعات والصلوات والصدقات وقلوبهم وجلة خائفة أنهم لا يقبل منهم. قال هذا الفاجر إنما أتيته على علم عندي، أي بطرق المكاسب أو بعلم من الله أني أهل لذلك. بل إضراب هي القضية والمسألة فتنة لك اختبار، ولكن أكرهم لا يعلمون خطورة الأمر وما وراءه. لذلك العالم إذا أعطي النعم يخاف، يخاف من النعم ويشكر الله، وإذا أعطي غير ذلك يرجى الخير ويعلم أنه لن يغلب عسر يسرين، وأن هذا الذي عليه يزول وأن الله يعوضه ويكسبه الأجر. قد قالها، قد حرف تحقيق، قالها هذه المقالة الذين من قبلهم كقارون، قال إنما أتيته على علم عندي، قال بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قارون قال ذلك وذكره الله قصه في سورة القصص. إذن هذه المقالة قالها قارون قبل كفار قريش، فما أغنى عنهم، ما يمكن نافية ويمكن استفهام، لم يغني عنهم ما كسبوا أو أي شيء أغناه عنهم، فما يحتمل أن تكون نافية جحود ويحتمل أن تكون استفهاما، ما لم يغني عنهم ما كسبوا شيئا أو أي شيء أغناه عنهم ذلك، فأصابهم حل بهم سيئات ما كسبوا. هنا يعني نتيجة السيئات، أو عبر عن سبب ما تسببت به السيئات عن نتيجتها، حلت بهم عقوبة السيئات. فأصابهم سيئات ما كسبوا، الذي كسبوه عياذا بالله من الكفر والضلال واحتقار المتقين والاستهزاء بهم وظلمهم واضطهادهم، وحاق بهم وما هم بمعجزين. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء أي من كفار قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا. أنتم يا قريش أمروا ما فعل من قبلكم وكيف فعلنا بهم، وأنتم إذا لم تتوبوا فالأمر ليس بعيدا منكم، وهذا تهديد وتخويف أكيد. والذين ظلموا من هؤلاء من كفار قريش سيصيبهم إن لم يتوبوا سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، وليسوا بفائتين ولا مفلتين من قدرة الله ومن عقوبته إن أرادها بهم. ثم بين ألم يعلموا هؤلاء الكفار أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، من يشاء أن يوسع عليه يوسع، ومن شاء أن يقتل عليه يقتل، وأن هذا لا علاقة له بالأمور، إن في ذلك أولم يعلموا. ألم يعلموا هؤلاء ينظروا ويتأملوا أن الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون ويمتثلون شرع الله ويعلمون أن الرزق مكتوب. بعض الناس مهما باع واشترى لا يربح، كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. كم عالم عالم نعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا، هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. بعض الناس أغنياء لو يمسك التراب ويبيعه يستغنى، وبعض الناس فقراء لو يأخذ الذهب ينقلب حجر في يده، ما يمكن يستغنى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لذلك اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تكتسب رزقها وأجلها. يبسط الرزق، يوسع له، يعطيه الموال، وبعضها يضيق عليه، وليس هذا إلا للاختبار. بعض الناس إذا استغنى تكبر، بعض الناس إذا افتقر يعني كفر. فالله يدبر لخلقه، بعض لا يصلحه إلا الغنى يغنيه، وبعض لا يصلحه إلا الفقر يفقهه، وبعض لا يصلحه إلا الكفاف يعطيه الكفاف. ولذلك يدبر الأمر لنا. لكن ينبغي للعبد أن يقوم بالأسباب، وما كتبه الله له يرضى، يبيع ويشتري، فإن ربح الحمد لله، وإن لم يربح يقول الحمد لله. ولذا ينبغي للإنسان أن يقوم بالأسباب، يتسبب ويسأل الله بعد أن يقوم بالسبب. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هنا خوف وأرهب، فأراد أن يطمئن خلقه لأنه جل وعلا كريم، ففتح باب التوبة للجميع وقال قل يا عبادي لأني الذي خلقتهم ورزقتهم ودفعت عنهم وغذيتهم وحميتهم، الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والمعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. لما خوف ورغب وأرهب وجعل النفوس تكاد تطير، فتح لها الباب وطمأنها، قال قل يا عبادي، ما قال يا عبادنا، يا عبادي كل الخلق، الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والمعاصي والفجور والغيبة والنميمة والرياء والربا وكل المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله. أشد المعاصي القنوط، لا يقنط المسلم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما غير الكفر فيغفره تفضلا، وأما الكفر فيغفره بالتوبة. إذن الذنوب كلها تغفر بالتوبة بالإجماع، أما غير الكفر فقد يغفره الله لمن لم يتوب، وقد يعاقب صاحبه ومآله إلى الجنة، إنه جل وعلا هو لا غيره الغفور كثير المغفرة الرحيم كثير الرحمة. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا ارجعوا إلى ربكم، أسلموا استسلموا له وانقادوا لشرعه من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن تموتوا على الكفر أو على الكبائر. أنيبوا ارجعوا إلى الله بالتوبة وبالطاعة من قبل أن تموتوا على الكفر ويأتيكم العذاب بغتة هلكة، والحال أنكم لا تشعرون كراهة أو مخافة، أو لئلا تقول نفس في ذلك الموقف يا حسرة، أو يا حسرتا، يا حسرتا، يا نداما، أيوه، على ما فرطت في جنب الله، أي في شرع الله، في طاعة الله، في القرب من الله، في عبادة الله. وعبر عن طاعة الله والقرب منه في جنب الله. إذن توبوا إلى الله وارجعوا له واعملوا بشرعه قبل أن تقول نفس إيش يا حسرتا، أن تقول نفس، هذه الجملة أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، كراهة أن تقول أو لئلا تقول أو حذر أن تقول. إذن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يفوت الأوان. وأنتم في الدنيا وأنتم لا زالت الأمور بأيديكم، قيل هذه أشكال من أشكال الكفرة وأهل النار. بعضهم يقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، وبعضهم يقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة. قيل هذا كل شريحة تقول ذا، وقيل كل الشرائح. ثم قال اتبعوا أمر للوجوب، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الواجب والمندوب والمباح، أحسن شيء الواجب. العفو أحسن من الانتقام، الانتقام جائز والعفو أحسن منه. تبعوا أحسن ما أنزل إليك، في مباح في مندوب في واجب، أعملوا الواجب وأعملوا المندوب، في شيء مخير فيه وفي جهة أفضل اتبعوا الأحسن. الانتقام جائز والعفو أفضل. أخذ دينك من المعسر جائز أن تطالبه، ولكن تنظره أفضل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. أن تخفي الصدقة أفضل، أن تظهرها جائز. إذن أحسن أن تخفي الصدقة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن اخفوا الصدقة، اعفوا عن الظالم، هذه أحسن. وكون أنك تأخذ حقك هذا حسن. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة، لأن الآخرة تأتي فجأة والبعث فجأة، والحال أنكم لا تشعرون. ثم بعد ذلك تندم وتقع في الخسران والحسرة، وأنت الآن في الدنيا ينبغي أن توجد لنفسك مخرجا، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة فأكون من المتقين. أيوة، تقول نفس يوم القيامة كافرة يا حسرتا يا ندامتي على ما فرطت، على ما تركت من طاعة الله واتباع دينه، وإن كنت لمن الساخرين، وكنت نسخر من الدين نسخر. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي رجعة، كما قال في سورة قد أفلح المؤمنون إيش؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، الذي يموت لا يعود للدنيا لكن يبعث يوم القيامة. بلى، ليس الأمر كما تقول وكما تظن، قد جاءتك في الدنيا آياتي وبينت لك رسلي مضمونها فكذبت بها واستكبرت عن قبول الحق وكنت من الكافرين. إذن هذا فعلته بنفسك، ولذلك كل فوج يلقى في النار يسأله خزنة النار ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. هذا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف. كل ما ألقي فيها أي في النار فوج سألهم، سأل أهل النار خزنة، سأل أهل النار خزنة النار، سألهم خزنتها مالك ومن معه ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. بعدين قد جاءنا، ما قالوا بلى قد جاءتنا، جاءنا نذير فكذبنا، لأن لم يأتيكم نذير قالوا بلى جاءنا، لا قال بلى قد جاءنا نذير. هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف. وقال وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا عذر لنا، جاءتنا الرسل وبينت لنا ونزل علينا القرآن تبيان لكل شيء، وتركنا على المحجة البيضاء. فلا يهلك إلا إنسان أراد الهلاك لنفسه. التسويف خطر، ممارسة المعاصي خطر، احتقار الذنوب خطر، التمادي على الكبائر خطر، في أمور خطر، حقوق الوالدين خطر، الربا خطر، أذية الجيران خطر، الوقوع في أعراض المسلمين واحتقار ضعفة المسلمين وظلمهم خطر، الأمن من مكر الله خطر، في أمور خطر. الكبائر هذه مشكلة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هؤلاء قال لهم ربهم بلى قد جاءتك آياتي أيها الكافر فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إذن هذا الأمر بيدك، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.